والمعلم بن زياد ثقة أخرج له صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. شفت العلاء العلاء بن زياد تصحيح من تحفة الأشراف. لا بس العلاء بن زياد فيه هو هذا ولا غيره؟ فيه العلاء بن زياد بس هو هذا ولا غيره؟ فيه العلاء بن زياد بن مطر العدوي هو لا كل شوي ومعلل وهذا مش قال فيه؟ هذا ثقة من الرابعة. ايوه اخرج له البخاري تعليقا وابو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه. ايوه وذاك المعلم بن زياد ايش قال فيه؟ المعلم بن زياد القردوسي صدوق قليل الحديث زاهد اختلف قول ابن معين فيه من السابعة. من السابعة؟ اي اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن هذا من السابعة وذاك من الرابعة؟ نعم. ويروي عن من؟ يروي عن الحسن. يروي عن الحسن؟ تحفظ الأشراف قال أنه معلّة؟ نعم. أو أنه شخص آخر لأن الحديث رواه جماعة يعني النسائي وغير النسائي. لا من طريق النسائي لأنهم بارك الله فيك اللي قبلهم حماد بن زيد. أيوة حماد بن زيد يروي عن ثلاثة أيوب ويونس والعلاء. نعم. فهل فإذا جعلناه من الرابع أنه العلاء بن زيد العلاء نعم بن زياد الذي هو من الرابع يمكن يروي حماد عن هؤلاء؟ حماد بن زيد يروي عن من؟ عن ثلاثة أيوب ويونس والمعلى. أقول هو حماد مو بيروي عنهم الآن عن ثلاثة؟ ها؟ من يروي عن حماد يروي عن من؟ حماد يروي عن أيوب ويونس والعلاء بن زياد. يعني الآن هو يروي عنهم. أقول حماد يروي عنهم. يروي عنهم بس القضية يعني لو قلنا أن هذا العلاء بن زياد وهو من الرابعة. إيه. هل يمكن أن حماد يروي عنهم؟ عنه؟ هو كما هو معلوم يعني أحيانا يكون يعني الشخص يعمر فيكون يروي عن طبقة متقدمة. مثل من في العاشرة أو الحادي عشر يروي عن من في السابعة. يروي عن من في السابعة والسبب يعني يكون معمر. يعني عمره مثلا 90 سنة فيكون أدرك من لم يدرك غيره مثل قتيبة يروي عن مالك اللي توفي سنة 179 ويعني وغيره. يعني قضية الطبقات يعني يمكن يعني يروي يعني يتجاوز عدة طبقات بسبب كونه يكون معمرا. على كل يعني يتأكد يعني من هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. بعده عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قال رجل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. العلاء بن زياد ذاك ذكر تاريخ وفاته في تقريب مات سنة 94 94 اي و 94 تلك 94 ما يدركه حماد بن زيد. أقول ما يدركه حماد بن زيد وهو من طبقة شيوخ البخاري من الرابع. 94 يعني قبل المئة؟ لا إلا 94 قبل المئة. كيف ما يكون طبقة من الرابعة؟ ها؟ هو من الرابعة لكن سألته في 94 إيه يعني قبل المئة ما أدري ما وصل المئة يعني ما قبل المئة. حجر إذا قال من الثالثة إلى الثامنة فهم بعد المئة. من الثالثة إلى الثامنة. أيوة ومن بعد الثامنة ما بعد. شوف كلام من حجر شلون من الثالثة بس الآن هذا من الرابعة هو قبل المئة ما يكون وصل المئتين. يقول فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المئة وإن كان الأولى والثانية فهم قبل المئة. أيوة